لفؤادي قبل فمي أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 239 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 31 من سورة يوسف وتنتهي بالآية 37 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن زياد ممدوح. أهلا وسهلا زياد. أهلا وسهلا بحضرتك شيخ، ربنا يبارك فيك وفي والديك، ربنا يحفظك يا رب. معانا اتصال الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حسن الله عليك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، تفضل. خاطر حضرتك الشاطبية إن شاء الله. تفضل حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت. لا، متكأ وآتت على طول كده، متكأ أو الغن حركتين. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت. برضو الغنة وقع عليه كده، أو السكينة وقالت اخرج. سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. أقول وقطع، شوف الطاء، وقطعن. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن. أقول سمعت، سمي مي مي أبين كسر تعميم، سمعت. قالت فذلكن الذي لم ايه الخط قطع ولا ايه؟ طيب معانا الاخ الشناوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مرحبا. ازيك يا شيخنا، ازي حضرتك؟ الله يحفظك حبيبي، اتفضل. هنبدا منين حضرتك؟ هاتوا من اول الصفحه، هو الايه بس، وهاتها تاني. مش احنا امور اصلا قطع عندنا، معلش معلش. فلما سمعت صفحه كام؟ صفحه 239. 239 من اول الصفحه. ايوه. فلما سمعت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحد منهن. واتت كل واحده منهن. واحده. نعم. هو بيتكلم عن النساء. نعم. واتت كل واحد. لا يا معلقه معاك، واحده. نعم. واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج. لا اقول وقالت اخرج. وقالت اخرج. وقالت اخرج عليهم. هنا الخاء وان كانت من حروف الاستعلاء اللي بتفخم، لكن هنا لما تكون ساكنه او ما تكون مكسوره او ساكنه وما قبلها مكسور تاخد ادنى درجات التفخيم. اقول وقالت اخ، وقالت اخرج، اخ اخرج. وقالت اخرج عليهم. اقول وقالت اخرج. وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. أقول قلنا ولا قلنا؟ وقلنا اللام فين؟ وقل وأظهرن لام فعل المطلقة. وقل وقلنا. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قل ملك ملك كريم. ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هنا عندنا ادغام متجانسين. اقول لقد راودته راودته. الدال في التاء. بقول راودته مش راودته. لا راودته. فالدال راحت. راحت فين؟ في التاء. ده يسمى ادغام متجانسين. نعم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي من ترون سنة معاك صدر. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. معالي أم عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا حاجة. اتفضلي. اقرأ من الله. فاستجاب له ربه. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. بص يا حاجة عايزين النون المشددة احنا اتفقنا بتاخد غنة حركتين. اقول فصرف عنه كيدهن. النون المشددة فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اقول انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أو ليسجننه حتى حين. أيوه. ودخل معه السجن فتيان. السجن القلقلة بتاعت الجيم. السجن. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أو قال أحدهما إني أراني. إني هو النون المشددة هتاخد غنة حركتين وبعدين أدي الياء المد الطبيعي بتاعها. قال أو قال أحدهما إني أراني كده. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. خمرا. الخمرا. خمرا. وقال الآخر إني أراني أعصر. برضو إني زيها. أنا عايزك تستحمليني بقى عايزين نستفيد. أنت ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيكي متابعة معانا على طول فأنا عايزك تستفيد. فأقول يعني نخرج بحاجة من البرنامج. فأقول إني برضو إني. وقال الآخر إني أراني. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. أو خبزا تأكل الطير منه. أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أيوة. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا ترزقانه. اسمعيني بس حاجة، اصبري علي الله يبارك فيك. اقول ايه؟ ترزقانه الا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. ايوه. ذلكما مما علمني ربي إني برضو نفس الحكاية إني تركت. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب أي أن الأستاذ محمد بيقول لي إن معانا الأخت أمة الله أو الإبنة أمة الله بتبقى معانا كل في كل بالحلقة يعني، ويعني عرفنا إن الوالد والدها توفي، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته. وبنقول لها لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري وتحتسبي. معانا أم حنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن مسكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن. لا، وقالت اخرج. وقالت اخرج عليهم. فلما رأيناه أكبر. لا اسمعين الله يبارك فيك. أقول فلما رأيناه، مش رأيناه، فلما رأيناه. فلما رأيناه أكبرناه. رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ملك كريم. إخفاء. حاضر. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ملك ربنا على سيدنا يوسف ان النسوة لما جابتهم يعني عشان يشوفوه، انتوا بتلوموني على ان انا افتتنتي بيه، طب تعالوا اتفرجوا. جابت لهم حاجة كل واحدة سكينة وحاجة من الطعام يقطعوها، اول ما دخل عليهم افتتنا بيه. فقالوا ما هذا بشرا، ده مش على شكله، مش على وتيرة البشر، ده ملك كريم، ده حاجة جميلة جدا، واخد بالك؟ فراحوا قطعوا ايديهم بقى، لان اول ما شافوا سيدنا يوسف عليه السلام. فايه اقول ايه؟ بس ما ينفعش اقول ما ان هذا الا ملك كريم، لان لازم اقول وقلنا حاشا لله. البدء هنا بقى، مساله البدء والوقف والابتداء ده مهمه جدا، لان تغير المعنى. انا بتكلم بقول مين اللي قالوا ان هذا الا بشر كريم، ان هذا الا بشر كريم؟ اللي قال كده النسوة اللي هما ايه جابتهم امرأة العزيز. فاقول وقلنا حاشا، هما اللي قالوا، لكن لما انا ابدا اقول ايه ما هذا الا بشر كريم، انا اللي بقول ما هذا الا بشر كريم القارئ، لا، يبقى ارجع القول لايه؟ للي قالوا. وقلنا حاشا لله، هم اللي قالوا. قولي بقى وقلنا حاشا لله. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ملك كريم. ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني. أقول لمتنني فيه. لمتنني. لا لمتنني. لمتنني فيه. ولقد راودته عن لا ولقد راودته. هي اللي بتقول عن نفسها ولقد راودته عن نفسي فاستعصم مرضاش. قولي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن وقف عليها عشان تدي لنفسك نفس وفي علامة وقف. أو ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين كده. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ابدأي بها. قول ولئن لم يفعل ما آمره. ولئن لم يفعل ما آمره. ما آمره. بس ما آمره. آمره. ما أأمره. مش أأمره. معلش مش هقدر أعديها. ما أأمره دي لا مفيش. يقول ما أأمره ده ألف مش همزة. يعني ده همزة وبعدها ألف مش همزتين. ما أأمره دي لا. ما أأمره. حاضر. تفضل. ما أأمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وليكونن من الصغير. يكونن. ولا يكونا من الصاغرين. ولا يكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما. إلي مما. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا لتصرف عني كيدهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لا أصب إليهن. أصب. اسمع الله يبارك فيك. احنا كده خلاص عشان نصل في حد هيقرأ. بس اقول ايه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يعني معناه ان اميل اليهن. لو يا رب اصرف عني كيدهن والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. يعني اميل اليهن واكن من الجاهلين. يبقى اقول ايه اصب اليهن. قولي كده والا تصرف. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. أصب إليهن وأكن من الجاهلين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. معانا الحاج رشاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولانا. أهلا بيك. الله يرضى عليك يا حبيبي. أسأل ما قال ربي فاستجاب له. خلاص ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات رأوا الآيات من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. خد بالك يا حاج رشاد. نعم. أو رشاد راه مش راه. عشان هو احنا بنقول بالتجويد ونقول يا رشاد مش هتيجي يعني. تمام. ربنا يبارك فيك. هنا اقول من بعد ما راوا. الواو هنا اصلا واو لينيه. راوا واو ساكنه وقبلها مفتوح يبقى واو لينيه. طب هنا اتضمت ليه؟ اتضمت هنا للتخلص من التقاء الساكنين. راوا يا اصل راوا ساكنه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أقول قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الميم مرققة وقعت بين مفخمين الخاء والراء. فأنا يعني في كتير يقولوا أقول إيه خمرا خم يبقى فخم الميم. أقول خمرا ما أقولش خم. هي الفرق بسيط بس عايزه ايه براعه في الايه في الالقاء ان شاء الله تيجي ان شاء الله. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل طير من نبئنا بتأويله. اقول نبئنا خد بالك اقول نبئنا نبئ لا نبي نبي بين الكاس نبئنا مش نبئنا نبئ لا نبي نكسر الباء نبئنا بين الكاس حقق الكسر بتاع الباء. حاضر. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال ايه ان نراك برضو ايه ولا ايه ايه ايه قلنا الهمزة المكسورة ما تدوق بيها تتنطق زي الايه بالانجليزي مش الايه ايه ان نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما لا قال لا الهمزة يأتيكما ما هو اللي قال لا يأتيكما لا يأتيكما فين الهمزة قال لا يأتيكما حقق الهمزة. قال لا يأتيكما طعام طعام ولا طعاء عام عام مش طعام عال عام مش عا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي إني أردت اقول ترك الهمس بتاع الكاف. اقول قال اقول اني تركت ملة قوم لا يؤمنون الهمزة برضو يؤمنون. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله فهم بالآخرة هم كافرون. قول بالآخرة الخاء مكسورة تاخد أدنى درجات التفخيم. بالآخرة هم كافرون. استاذنك يا مولانا معلش انا خدت الرقم معلش من الاستاذ محمد معلش ما فيش مشكله تحت امرك. حاضر. الله يعينك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب طيب كم اقرأ يا زياد. طيب ماشي وانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الهمزة كده كويسة مش متعود ولا أعوذ مش أعوذ أعوذ بالله. أنا هرقق. احنا معانا اتصال. ها طيب احنا معانا اتصال بس انا اقول بس صح الهمزة مع العين لان هما جنب بعض فما اقول أعوذ ولا أعوذ أعو مش أعو أعوذ ماشي. هناخد الاتصال وارجع لك تاني مش هسيبك. معانا الاخت هدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ابدا من اول الصفحه. ايوه فلما سمعت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن الهمزة هنا إيه؟ يعني ما هقف عليها هقف عليها بالإيه؟ مع بحركتين الغنة مقدارها زمنها حركتين. قال وأعتدت لهن برضو في الوصلة برضو هديها يقولنا حركتين. وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. سكينا ولا سكينا نو سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخ نعم وقالت اخرج عليهم. فلما معلش معلش يا حاجة هدى ربنا يحفظك استحمليني عشان الكل يستفيد. نعم. انا لما هاجي مثلا اقول لعيل لابني اخ. نعم. اقول له اخ ولا اخ؟ اخ. لو قلت له اخ اخ عليك ولا اخ عليك؟ اخ. انا عايز اخ دي وقالت اخ رج. ليه؟ لان هنا هتاخد ادنى درجات التفخيم ولو قالت يخرج لان الخاء اصلها من حروف الاستعلاء خص ضغط انقظ السبعة مش كده. لكن احنا اتفقنا ان الاربعة الصاد والضاد والطاء والظاء دي حروف الاطباق اقوى حروف الهجاء اقوى حروف اللغة والتلاتة الباقيين القاف والخاء والغين دول بيتأثروا بالكسر الكسر بيضعفهم. فهنا الخاء هنا ايه؟ اما لو كانت حروف الثلاثة دي لو مكسورة او ساكنة وما قبلها مكسورة. احنا عندنا اخرج هنا عندنا الخاء ساكنة لكن ما قبلها ايه؟ كسر التاء. نعم. ما اقول وقالت اخرج وقالت اخرج عليهن وقلق الجيم. نعم. وقالت اخرج عليهن. ايوه جميل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن. لا ما أنا معلش أنا لازم مش هنعدي حاجة أقول وقط شو الطاء. نعم. أنا طبعا ما بعملش كده لما اللي بيقرأ كويس. نعم. ما في واحد بيبقى قراءته واقعة كلها فأنا بوقفه في الحاجات اللي هي الإيه اللحن الجالي الحاجات الواضحة. لكن ما حد بيقرا كويس ايه لازم نطلع كل حاجه صح. اشوف الطاء اقول وقط شوف صوت الطاء واطباقها وقطعنا وقط وقطعنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما حاشا في الف بعدها ولا ياء؟ لا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. في وقف هنا بشرة في وقف عليها لا يجوز الوقف هنا يا شيخ. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن إن هذا إيه مبدأ لسه كنت قايلها من شوية. نعم. يبدو أن أنت ما حضرتيش هاش في الأول. نعم. لو أنا بدأت أقول إن هذا إلا ملك كريم ده كلام مين؟ ده النسوة. النسوة نعم. فبيقولوا ايه ان هذا الا تعجبوا من شكله ومن جماله فقالوا ان هذا الا ملك كريم. لكن انا مبدأ القارئ واقول ان هذا الا ملك كريم لا ده لازم ارجع اقول وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. اجيب الاول يا شيخ في وقف هنا. نعم في الحصر المعلم في وقف على بشرة ونبدا ان هذا. لا هو الوصل اولى. نعم ونحتاج لازم ارجع المقول لقائله. اقول وقلنا هم اللي قالوا مش انا مش أنا القارئ. قل وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم كده. قصر المنفصل هنا يا شيخ. نعم قصر المنفصل ما فيش مشكلة على حسب تعودك. احنا هنا البرنامج تعليمي فاللي هيقرأ بالقصر هنمشي معاه بس يقرأ بمد بالقصر هيخسره واللي بيقرأ بالمد هيمد بس طالما هو بيقرأ ما يلونش يعني مش لا. مرة يمد المنفصل ومرة يقصره. لا. انا بمده في قراءتي بقصره اقصره في قراءتي. نعم وقلنا حاشا لله حاشا برضو حاشا لله على طول ما هذا بشرا ان هذا الا ملك لسه كلمة حاشا برضو بتمديها حاشا لله. لا وقلنا حاشا لله على طول مفتوحة الشين مفتوحة. نعم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أيوة كويس. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. عني كيدهن الياء. قل وإلا تصرف عني ني نعم. نعم نعم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لا أقول لا آيات ولا الآية حقق الياء الآيات. أعيد يا شيخ. معلش. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. الخبز خبز قلقلة. نعم وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ما انا وقفت على خبز يا شيخ ابتدي من قول خبزا تاكل الطير منه. لا. تمشي خبزا لا خبزا انت ضمت الباء الباء ساكنه هي قلقلها بس زي ما قلنا قريبه الفتح خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتا لا بس اقول منها على طول لان ريحت انت شويه في النون فكانها مشدده نعم. ساكنه من خبزا خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. اكمل يا شيخ. كمل لاخر الصفحه فاضل الايه. قال ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. يا الله سيد زياد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلو كده، ما ترجع لكش التانية. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علي. بقول سكينة سكينة. تبقى انت وقفت على ألف ولا على هاء؟ كأنها على هاء. فقول ايه؟ وآتت كل واحدة منهن سكينا. نا ما قولش كينا. في ناس كتير يا اما زي دي ما انت قلت كده هاء، وفي بعضهم يروح قافل الشفتين قبل ما يجيب الايه حركة الالف كاملة. فقول سكينا سكينا، يروح ايه؟ طب ما تستنى شويه، ما تقفلش بقك لما تجيب الحركه الطبيعيه بتاعت الالف. لا اما يقول سكينه او سكينه، واخد بالك ولا ديت ولا كده، انا جايز اقف على الف. سكينه نا. واتت كل واحده منهن سكينه وقال. ما احنا وقفنا عليها عشان اضطراري، لكن ترجع تاني وتوصلها عشان مفيش وقف. سكينا وقالت اخرج عليهن. فقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه. الهمس أكبرنه. أكبرنه وقطعن أيديهن. طيب أنا عشان بس نستفيد أقول إيه؟ أكبرنه وقط، شو الطاء؟ استعلاء، من اقوى الحروف زي ما قلنا دلوقتي حروف الاطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء. فاقول اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. فلما رأينه اكبرنه. انت بتمد المنفصل ولا بتقصره؟ انا بمده. طب بس احنا ما جبناش الا اربعه كده. انا بقرا يعني توسط. انا توسط ولا اي من التوسط هنمد اربعه. ماشي انا معاك، انت هتقرا بالتوسط يبقى نقرا تمد شويه. يعني اقول ايه؟ فلما رايناه اكبرناه وقط قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شفت أنا مديت الإيه أربع حركات عديتهم، لكن ما اقول انا ايه طالما ودي بتبقى مسؤولية على عاتق اللي بيقرا بمد المنفصل. همد المنفصل والمتصل بمده اربعة والمنفصل باربعة يبقى اسمها التوسط. يبقى ماشي باربعات, اربعة في المتصل واربعة في المنفصل. طبعا انا فسرته قبل كده بس اقوله تاني عشان لو حد مش فاهم. المنفصل هو اللي بينفصل حرف المد عن الهمزة, ده في كلمة ده في كلمة, ده جائز, جائز مده وجائز قصره. اما المتصل هو زي السباء والعلماء والنساء, ده متصل يعني حرف المد في والهمزة في كلمة واحدة, فاسم متصل ده واجب لازم يتمد اربعة. لكن المنفصل هو اللي ايه جائز اللي بيمده زي في انفسكم, او هنا رأيناه اكبرناه هنا منفصل, فهنا ايه بيتمد اللي بيمده يمد اربع حركات, واللي بيخسره يخسره يقول رأيناه اكبرناه على طول. لكن انا همد بقى اقول ايه, امد اربع اقول ايه, فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. را شوف الراء كمان مفخمة. يلا. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا الإخفاء, إخفاء هنا ملك, نون التنوين بتاعت ملك بتاعت الكاف, نون التنوين دي يقول ملك, النون اللي بنطقها مش بتتكتب دي يجي عليها الكاف, أنا بخفي النون دي, نون التنوين دي في نفسها عند الكاف وأروح جايب الكاف إزاي. أنا هقولها أقول إيه إلا ملك ملك كريم. الغن حركتين اهي بس انا بخفي النون في نفسها وبعدين اكون مجهز للكاف للحرف اللي بعدها اقول ملك كريم كده. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. تعرف تقول لي يا زياد الوقف على كريم من يسمى ايه وفي كم وجه؟ ده مد عرض للسكون. ايوه في ستة اوجه تقريبا. لا مش تقريبا, في سبعة. في سبعة في سبعة. قلنا قبل كده ايه في سبعة, ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالاشمام واحد بالرم, عشان قلنا المضموم العارض السكون المضموم وبيشترك معاه اللين العرض مع العرض للسكون. المضموم الحرف الموقوف عليه يكون مضموم, يبقى فيه سبعة اوجه, ثلاثة بالسكون المحض, ثلاثة زيهم بالاشمام, واحد بالرغم. هقول الا ملك كريم, الثلاثة اللي بالسكون المحض هقولهم ورا بعض على طول, ملك كريم حركتين كريم اربعة كريم ستة, الثلاثة زيهم بالإشمام هسكن هنطقهم زي كده بالظبط, بس بعد ما سكن الحرف أضم الشفتين, بعد ما سكن الحرف أروح أضم الشفتين أقول إيه كريم أروح أضم الشفتين. هو تعريف الإشمام ضم الشفتين بعيدة تسكين الحرف بعد ما سكن الحرف. طب فايدته إيه؟ هو يراه المفسر دون الضرير أو الأعمى. طب فايدته إيه؟ إن أنا معرفة الحركة الحرف الموقوف عليه, انا لو قاعد وبقر راح مسكنه ومضمم الشفتين يبقى اللي شايفني يعرف ان الحرف الموقوف عليه ايه مضموم. فقول كريم على حركتين كريم على كريم وراح ضمم الشفتين كريم وست, يبقى كده ثلاثة بسكون محض, ثلاثة بالاشمام, واحد بالرغم هاتب بعض حركة الضم هنا. اقول كريم خدت بالك؟ يلا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني ما قلنا راودته قلنا فيها ايه؟ ادغام متجانسين. جميل، يبقى ادغمنا الدال في التاء راودته. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. طب في نقطة مهمة هنا في كلمة ولا يكون من الصاغرين، هنا التنوين أبدل هنا في الرسم العثماني ألف إلى لكونن، فأبدلت في رسمت في الرسم العثماني ألف في الرسم، لكن هي في الأصل نون توكيد خفيفة، لأن التنوين تنوين بيلحق بالإيه؟ بالأسماء مش بالأفعال، هنا فعل. ففي الأصل هي نون توكيد خفيفة، فهي رسمها كده. احنا طبعا من أصول القراءة ان احنا نتبع الرسم العثماني، يعني نمشي عليه، لذلك اقول له ولا يكون، لو وقفت عليه ولا يكون، يبقى هي مرسومة، هي في الأصل نون توكيد خفيفة، أبدلت في الرسم العثماني ألف، واخد مرسومة ألف، واخد بالك، لكن هي في الايه في الأصل ايه نون توكيد خفيفة، لأن النون لا تلحق بالأفعال، هي من علامات الاسم مش كده؟ فهي دي الكلمات الخاصة في مرسومة كده. يلا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. طب العليم هنا ايه الوقف عليه يا سمي؟ زي كريم برضو، سبعة أوجه. سبعة فنطهم كده. تلات أوجه في العرض للسكون. السكون المحض. السكون المحض. أيوة احفظ. وتلات أوجه إشمام. بالإشمام. حلو. ووجه واحد رام. وتعريف الإشمام قلنا إيه؟ ضم الشفتين يعيد تسكين الحرف. الروم هو الاتيان ببعض الحركة، ببعض حركة الضم أو الكسر، لأن الروم بيأتي في المضموم والمكسور، والإشمام هو إشارة للضم بيأتي في المضموم. خلاص يلا كويس. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. السجن. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أقول خمرا. زي ما اتفقنا الميم مرققة وقعت بالمفخمين الخاء والراء. هو الخن خن راء مش خم خم راء مفخم كله وتيجي الميم تتاخد في مع المفخمين، لا عايزين هي رقيقة فعايزين الرقاقة، فهو الخن راء. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال يقصد يعصر العنب يعني. شنو بقى شاف الرؤية انه بيعصر العنب خمرا. وقال الآخر إني